بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. الدرس السادس عشر. فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، يقول: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض علم معروف، وهو يتعلق بفقه المواريث ويتعلق بحساب المواريث، وهذا العلم موضوعه في التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث من الورثة. وهذا العلم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض من أهل العلم كفى وسقط الإثم على الباقين. وجاءت أدلة كثيرة في فضل تعلم الفرائض، لكن في الحقيقة هي لا تصح، وتجد في كتب الفقه عندما يتطرقون إلى باب الفرائض وإلى علم الفرائض تجدهم يذكرون هذه الأحاديث. يعني مثلا حديث: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم. هذا الحديث عند ابن ماجه وهو لا يصح، بل كل الأحاديث التي جاءت لا يصح فيها شيء. الفرائض، ويقال أيضا المواريث. الإرث في لغة العرب بمعنى الشيء الباقي، البقية، وإذا انتقل شيء من قوم إلى قوم آخرين يقال له الإرث، وهو حق يتجزأ ويثبت لمستحق بعد الموت. وهذا المستحق يكون على ثلاثة أصناف، أو قل أسباب الميراث ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، كالأب والأخ والعم. والسبب الثاني، وهذا النسب أيضا يقال له القرابة. والسبب الثاني النكاح، فالزوج يرث الزوجة والزوجة كذلك ترث الزوج. والسبب الثالث للإرث هو الولاء، فمن أعتق إنسانا جاز له أن يأخذ إرثه إذا لم يكن له ورثة. هذه هي أسباب الإرث: النكاح والنسب والولاء. هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن عباس، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نعطي الفرائض لأصحابها، ألحق الفرائض بأهلها. فهذه الفرائض المقصود بها النصيب المقدر لهذا الوارث، فالبنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ كذلك الربع أو الثمن، وقد يجتمع بعض الورثة في الثلثين، والأم قد تأخذ السدس وقد تأخذ الثلث بحسب الحالات. هذا الحديث دليل على أننا إذا أردنا قسمة المواريث أو قسمة الفرائض أن نبدأ بأهل الفرائض، وبعد ذلك ما بقي من التركة نعطي لمن للعصبة. هذه هي القسمة، هذه هي التي أمر الله بها، قسمة عادلة شرعية كما أراد الله. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه، ولهذا قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ابدأوا بالفرض. فما بقي يعني بعد الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، يعني على وفق ما أنزل الله، على وفق ما أنزل الله سبحانه في كتابه. وقد أجمع العلماء، أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض يكون للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب. هذا المقصود بقوله لأولى رجل ذكر. قد يقول قائل: ما معنى العصبة؟ العصبة هي القرابة من الذكور، هم القرابة الذكور، وهم الذين يرثون بلا تقدير. فالذكور من قرابة الميت أو الذين يدلون بالذكور يرثون بلا تقدير هم العصبة. أما إذا ورث بالفرض فهذا يقال له من أهل الفروض، كالبنت ترث بالفرض، الزوجة الأم ترث بالفرض، لها فرض معين. وقد يجتمع في الشخص الفرض وأيضا كونه عصبة. وعلى كل حال هذا الدرس لا يكفي لأن نشرح الفرائض كلها، لكن نعطي أهم ما جاء أو ما يتعلق بهذا الحديث الذي بين أيدينا. وإذا نظرنا في كتاب الله سنجد أن الله سبحانه وتعالى أنزل 5 آيات في المواريث، وهذه الآيات فيها آية مجملة جاءت بالأمر بالإعطاء للرجال حقهم وللنساء. هذه الآية المجملة هي قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يعني المقصود بأولادكم هنا، في أولادكم مقصود بها الذكور والإناث، بدليل قوله في الآية نفسها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا دليل على أن كلمة الولد تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآية ذكر الله فيها أن المرء إذا مات وله أولاد وقسمت هذه التركة بين أولاده، فالذكر يعطى سهمان والأنثى تعطى سهم. فإذا ما كان إلا بنات فقط لا يوجد ذكور، فإنهن أي مجموع البنات لا يزدن على الثلثين، لأنه قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا عند عدم وجود الذكور، يعني حتى ولو كنا 20 بنت لهذا الرجل، لو كنا 20 يشتركنا في الثلثين عند عدم وجود الذكر. أما إذا كانت واحدة فقط بنت ولا يوجد بنات ولا ذكور، فإنها تستقل وتأخذ النصف وحدها، لأنه قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم ذكر ميراث الأبوين ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ميراث الأم وميراث الأب، إذا كان للميت أولاد أبناؤه أو بناته لا سيما الذكور، فإن لكل من الأبوين السدس، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس لوجود الأولاد، والبقية بعد أخذ الأم والأب البقية يرجع للأولاد. كيف يقسم بين الأولاد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان هناك أبوان فقط وليس للميت ولد، فإن المال يعطى أو يقسم بين الأبوين، الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، لأن الأب ذكر والأم أنثى، فأيضا على القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا مات رجل وليس له إلا أب وأم، فالأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث. الآية الثالثة جاءت في نصيب الزوجين والإخوة من الأم، وهي قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ثم قال الله: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن ذكر نصيب الزوجين، فالزوجة تأخذ الربع إذا ما كان للزوج أولاد، وتأخذ الثمن إن كان له أولاد، والزوج يأخذ الربع إن كان لها أولاد، وإن لم يكن لها أولاد يأخذ النصف. وفي الآية نفسها بيّن ميراث الإخوة من الأم، وقال: وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة أي ليس له أولاد وليس له أب ولا أم، هذا هو الكلالة، لا أب ولا أم ولا أولاد، وله أخ أو أخت، رجل مات وما ترك إلا ترك أخا أو ترك أختا وهم أولاد الأم، أولاد الأم، يعني أخ من أمه أو أخت من أمه. قال فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد أي للأخ من الأم، للأخ من أمه أو للأخت كذلك من الأم لها السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كانوا مجموعة أكثر اثنان فأكثر، كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والآية الرابعة هي قول الله عز وجل في آخر سورة النساء إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فبين ميراث الأخت أن لها نصف ما ترك، والمقصود بالأخت هنا الأخت الشقيقة. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فإن كانت اثنتين يعني مات رجل وله أختان شقيقتان فمات فيجتمعان في الثلثين، أما إن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. دائما القاعدة في الذكر والأنثى، إن كانوا في مرتبة واحدة كالأخ والأخت والذكر والبنت، يعني الولد الذكر والبنت كذلك مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. والأب والأم إن مات رجل فترك أما وأبا فقط، الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، وهكذا القاعدة مضطردة، إلا في حالة واحدة لا تضطرد هذه القاعدة وهي في الأخوة من الأم، كما قال الله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في الأخوة من الأم حتى وإن كانوا يعني ذكرا وأنثى فهم يشتركون، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة. على كل حال هذه تفاصيل لعل المقام أيضا لا يتسع لذكرها، لكن هذه الخمس الآيات وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف علم الفرائض يدور عليها، يدور على هذا الحديث وعلى كذلك الخمس الآيات أو الأربع الآيات التي فيها التفصيل عن أحكام الفرائض وعلم الميراث. أما بالنسبة للفرائض هذه فهي كما ذكر العلماء أنها في كتاب الله ستة فرائض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه التي هي في كتاب الله لأصحاب الفرائض. فإن لم يكن من أصحاب الفرائض وهو رجل ذكر فله ما بقي، فله ما بقي كما في الحديث فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والميراث له ثلاثة أسباب قد ذكرناها: النسب والنكاح والولاء. وهناك موانع تمنع الإنسان من أن يرث، سيأتي ذكرها في الحديث الذي يلي هذا الحديث. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث فيه الكلام حول موانع الإرث. الأصل أن الإنسان إذا مات أبوه أنه أحق الناس بإرثه وبماله، لكن هناك موانع قد تمنع الإنسان أن يرث من أبيه، وهذا الحديث ذكر مانعا من الموانع. ما هو هذا المانع؟ الكفر. لا يجوز للكافر أن يرث مال المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يرث مال الكافر، هذا ظاهر الحديث، هذا لفظه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى مكة، وكان هذا في حجة الوداع، يعني سافر للحج، فسألوه أتنزل غدا في دارك، يعني في بيتك الذي تركته وهاجرت. عاش النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قرابة 50 سنة وهو يعيش في بيته في مكة، فسألوه لما عاد وذهب إلى مكة من أجل الحج، وفي بعض الروايات أن هذا كان في فتح مكة، لكن الصحيح والذي عليه الأكثر أنه كان في حجة الوداع، وإن كانت قد جاءت روايات أنه في فتح مكة، سئل أتنزل غدا في دارك بمكة، فطائفة من أهل العلم تقول أن القصة قد تكررت، سئل في فتح مكة وسئل في حجة الوداع، وطائفة تقول بل قد وهم بعض الرواة، وإلا فالحديث مشهور من طريق معمر عن الزهري، ومعمر من أوثق الناس، فروايته ترجح وتقدم على غيره أن هذا في حجة الوداع. سئل عليه الصلاة والسلام أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل هو ابن عمه ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، ومعروف أن أبناء أبي طالب هم أربعة: علي وجعفر وعقيل وطالب. جعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وطالب ابن أبي طالب. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر كذلك علي بن أبي طالب، بقي عقيل على كفره لم يسلم، وأما طالب فقد مات على كفره، مات قبل غزوة بدر. طالب ابن أبي طالب مات قبل أبيه أو مات بعد أبيه، لكنه مات على كفره كأبي طالب كعم النبي عليه السلام الذي مات على كفره. عقيل تأخر إسلامه ثم أسلم رضي الله عنه، لكنه قبل إسلامه كان على كفره فأخذ الرباع. ما هي الرباع؟ أي الدور، المنازل، محل الإقامة، أخذها وكان على كفره فتصرف فيها، لا سيما بعد موت أبي طالب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع، ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يعني مات أبو طالب فلم يرثه علي بن أبي طالب ولا جعفر. لماذا؟ لأنهم أهل إسلام، هم على الإسلام، وأبو طالب مات على الكفر، بخلاف عقيل مات أبوه وهو على الكفر فأخذ الرباع والمنازل. وفي بعض الروايات أنه عندما بين أن عقيلا قد أخذ المنازل والرباع قال لهم، يعني انتظر الصحابة أين سينزل، فقال ننزل إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، هنا سننزل. هذا المقصود به شعب من الشعاب حيث تقاسموا على الكفر، أي المقصود به ما حصل من المقاطعة لبني هاشم ولبني المطلب. حصل أن قريشا تعاقدت وتقاسموا على الكفر والعياذ بالله، أنهم سيقاطعون بني هاشم وكذلك سيقاطعون كذلك من؟ بني المطلب. لماذا؟ لأنهم آووا محمدا ولم يسلموه لكفار قريش، فعمه أبو طالب تعصب لابن أخيه حمية جاهلية، ما تعصب له من أجل أنه رسول الله أبدا، لو كان يحبه لدينه لأسلم، وإنما كانت محبة طبيعية جبلية، يعني على طريقة الجاهلية، فصد كفار قريش ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأبى هذا الظلم الذي وقع على محمد عليه الصلاة والسلام، فقامت قريش وقاطعت بني هاشم وقاطعت بني المطلب، فبقوا في شعب من الشعاب لا يصلهم شيء من البيع، لا يبايعونهم، لا يتزوجون منهم، قطعوا كل أنواع المدد، فتقاسموا على الكفر، فتحالفوا وتعاهدوا على إخراج النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم. ولهذا لما رجع إلى مكة وسئل عليه الصلاة والسلام أين ستنزل، قال سأنزل في هذا المكان الشعب الذي كنا فيه وقاطعتنا قريش ونحن فيه، حتى إن قريشا كتبت صحيفة، صحيفة مشهورة، وكتبوا فيها أنواعا من الظلم والباطل بقطيعة الرحم وبالكفر، فأرسل الله عز وجل الأرضة فأكلت هذه الصحيفة. وإن كان في الحقيقة هذه الروايات كلها جاءت من طريق من طرق لا تصح، من طرق مرسلة، من طريق الزهري ومن طريق عروة، كلها مرسلة، لكن أصل القصة ثابتة، وهذا الحديث في البخاري حيث تقاسموا على الكفر. ولهذا البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في صحيحه، يريد أن يبين أن أصل القصة صحيح، وأن ما جاء في كتب السيرة إنما هو شرح لهذه العبارة حيث تقاسموا على الكفر، أي المقاطعة العامة التي فعلتها قريش لبني عبد المطلب أو لبني هاشم وبني المطلب. إذن عرفنا أنه نزل عليه الصلاة والسلام في هذا الشعب ولم ينزل في داره، لأن عقيلا قد أخذ كل الدار أو كل الدور وتصرف فيها. هذا من موانع الإرث. وكذلك ذكر العلماء من موانع الإرث الرق، وهو مانع مجمع عليه، بمعنى أن العبد أو إن الحر لا يرث العبد، العبد مملوك لسيده، فهو وما ملك من المال لسيده. وكذلك من موانع الإرث القتل، وهذه ثلاث موانع أجمع العلماء عليها: القتل، والكفر الذي هو اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والرق العبودية. فهذا العبد الذي كان أو صار عبدا فإن الله عز وجل قد حكم عليه بعدم نفاذ تصرفه بسبب الرق والعبودية. كذلك الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر. وكذلك القتل، إذا قتل الإنسان أباه أو أخاه فإنه لا يرث ماله. إذن هذه ثلاثة أسباب. أما السبب الأول هذا دليله، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أما بالنسبة للقتل فقد جاء الحديث عند أبي داود: لا يرث القاتل شيئا. وجاء في بعض رواياته عند مالك وعند أحمد: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. هناك خلاف يعني حقيقة فرعي، هو خلاف فرعي، من هو القاتل وهل قتل الخطأ يدخل في ذلك أو لا يدخل، هذا التفاصيل لا ندخل فيها لأنه سيطول بنا المقام. لكن نحن نقول جملة أجمع العلماء على أن القتل من موانع الإرث. فإن قتل الإنسان أباه من أجل أن يتعجل الميراث، قتل أباه حتى يأتي إليه الميراث، فهذا يحرم من الميراث، هذا يحرم من الميراث. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واختلاف الدين، هذا الحديث الذي بين أيدينا كذلك دليل عليه، فهو لا يأخذ شيئا من الميراث. لكن قد يقول قائل، قد يقول قائل: هل هذه المسألة مجمع عليها وهي مسألة القاتل أنه لا يرث شيئا من مالي من أو ماذا الكافر، الحديث الذي بين أيدينا الكافر، هل إذا مات على كفره لا يجوز للمسلم أن يرث شيئا من ماله؟ أولا لابد أن نقرر حتى نعرف محل النزاع أن الفقهاء لم يختلفوا في منع توريث الكافر من قريبه المسلم، هذا شيء مجمع عليه، الكافر لا يرث من المسلم. مثلا أضرب لكم مثالا: رجل كان نصرانيا ثم أسلم، ثم أسلم، ثم توفي هذا الرجل النصراني على إسلامه، وله أولاد، له أقارب وهم على نصرانيتهم لم يسلموا، فليس لهم، أي هؤلاء الكفار من أقاربه، ليس لهم حق الميراث أبدا، فهو قد أسلم وهم بقوا على كفرهم، فالكافر لا يرث المسلم. هذا شيء مجمع عليه. المسألة التي هي مختلف فيها، التي اختلف فيها الفقهاء: المسلم هل له أن يرث الكافر؟ فمات مثلا كافر وهو ذمي نصراني أو يهودي وله أبناء أهل إسلام مسلمون، هل يجوز لهم أن يرثوا هذا الرجل الذمي؟ طبعا إن كان هذا الكافر حربيا يحارب الله ورسوله فهذا بالإجماع أيضا أنهم لا يرثون، أي المسلمين لا يرثون الكافر الحربي، إنما الخلاف في غير الحربي كالذمي يهوديا كان أو نصرانيا أو المعاهد أو المستأمن. أما رجل حربي فلا يجوز بالإجماع أن المسلم لا يرثه. قد يقول قائل: النص صريح في ذلك، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فلماذا بعض أهل العلم يقول أن المسلم يرث الكافر؟ هؤلاء حملوا هذه العبارة أو هذه اللفظة ولا المسلم الكافر، قالوا المقصود بالكافر فقط الحربي، أما إن كان ذميا يهوديا أو نصرانيا جاز للمسلم أن يرث هذا الذمي. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بتوريث المسلم من الكافر؟ قالوا لأنه قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما عند الدارقطني وغيره، وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء، قالوا: فمن علو الإسلام أن يرث المسلم من الكافر، لكن الكافر لا يرث، لكن الكافر لا يرث من المسلم. وكذلك حديث: الإسلام يزيد ولا ينقص، كما عند أبي داود وأحمد في المسند، فذهبوا واستدلوا بهذين الحديثين على أن المسلم يرث ماذا؟ يرث الكافر. لكن كما ذكرت ليس الكافر الحربي، إنما الكافر الذي هو ذمي. وأكدوا ذلك بأنه قد ورد عن بعض الصحابة كمعاوية أنه كان يورث المسلم من الكافر، كان يورث المسلم من الكافر. وقالوا كذلك أن هذا يقاس على النكاح، أليس المسلم يجوز له أن يتزوج بالنصرانية واليهودية بنص كتاب الله؟ قالوا كذلك له أن يرث الكافر. قالوا أيضا لو نظرنا إلى هذا ننظر أن في توريث المسلم من الكافر يكون ترغيبا لمن أراد الدخول في الإسلام من أهل الذمة أن يسلم، حتى لو أسلم فهو يرث أباه النصراني أو أباه اليهودي، يرث أباه الكافر كان نصرانيا أو يهوديا غير حربي. قالوا هذا فيه ترغيب، لأن بعضهم يقول أنا لو أسلمت لن أخذ تركة أبي وهي كبيرة مثلا، فيكون فيه صد على الإسلام. هذا القول بهذه الأدلة لم يقل به إلا طائفة قليلة جدا من أهل العلم، بل كما يعني قرأنا ونظرنا ما قال به من المتأخرين إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسب إلى بعض الصحابة كمعاوية. وذكر بعض الفقهاء أن الشعبي والنخعي قالوا بهذا القول، أما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الصحابة والتابعين على أنه لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر مطلقا. ولا شك أن هذا هو الصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، سواء كان حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، كل ذلك لا يجوز. ولهذا لو نظرنا في أدلة القول الثاني، أدلة القائلين بالتوريث، سنجدها أدلة عامة مجملة، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني الإسلام يزيد ولا ينقص. هذه ليست أدلة في الموضوع، وإنما تناقش هذه الأدلة بأن المقصود هنا بهذه الأدلة الإسلام نفسه هو الذي يعلو. كيف علوه الإسلام؟ كيف علوه؟ بالحجة، بالقهر، بالغلبة، بالنصر، بالنصرة، بالعاقبة لأهل الإسلام. ليس هناك في هذين الحديثين ليس هناك علاقة بالإرث، لا من قريب ولا من بعيد. أما ما ورد عن بعض الصحابة كمعاوية فنقول إنه اجتهاد منه رضي الله عنه، النص في ذلك صريح، فالواجب هو الأخذ بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا ثابت عن معاوية كما ذكر ذلك ابن حزم، قال هو ثابت عن معاوية، لكن العبرة كما ذكرت هي بالدليل، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث قد تكلمنا عنه بالتفصيل وشرحنا ألفاظه، أو تكلمنا عن الولاء وعن بيع الولاء وما معنى الولاء في حديث قد مضى معنا في الدرس نفسه في كتاب البيوع من عمدة الأحكام، عندما شرحنا حديث بريرة، وقد ذكرنا عندما اشترطوا على عائشة الولاء، وذكرنا الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون كذا وكذا، فلا حاجة إلى إعادة ما قد ذكرناه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله عن عبد الله أو عن عائشة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. بريرة وذكرنا قصتها مع عائشة في حديث قد مضى، تقول عائشة رضي الله عنها أن هذه الجارية التي عتقت واعتقتها عائشة واشترتها، فيها أو جاء فيها رضي الله عنها ثلاث سنن. معروف أن بريرة ولاؤها لعائشة لأن عائشة هي التي اشترتها وكان لها الولاء، والمقصود هنا بقولها ثلاث سنن أي أن عائشة تخبر أن بريرة حصل لها أمور، هذه الأمور استنبطت عائشة واستفدنا جميعا منها أحكام، فذكرت هذه الثلاث السنن. السنة الأولى والحكم الأول أن بريرة عندما صارت حرة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. في ماذا خيرها؟ بأن تبقى مع زوجها أو أنها تترك زوجها، لأن زوجها ما زال على العبودية واسمه مغيث رضي الله عنه، اسمه مغيث، هذا بقي عبدا وبريرة قد صارت حرة، فخيرها النبي عليه السلام، هل تريدين أن تبقين مع مغيث أو أنك بسبب الحرية لا تبقين معه فينفسخ العقد؟ فهي كانت لا تريد البقاء مع مغيث وهو عبد، فكان مغيث يحبها أشد الحب، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان يلاحقها في طرق المدينة ويبكي بكاء شديدا حتى لا تترك مغيثا. فلما رأى العباس ما قد حصل لمغيث من البكاء الشديد وكونه أيضا يتبعها في طرق المدينة، قال ألا تعجب؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، أو هو نفسه عليه الصلاة والسلام يقول للعباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، فقال يا بريرة مغيث، فقالت له أتأمرني يا رسول الله؟ يعني هل تأمرني أن أبقى معه؟ فقال لا، إنما أنا شافع، يعني بمعنى أني فقط أشفع، فإن قبلت شفاعتي كان ذلك وأنا لا أأمرك بذلك. فقالت لا حاجة لي فيه، والحديث في صحيح البخاري، لا حاجة لي فيه، هكذا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما شفع قال لها لو راجعتيه. فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، ثم تركت مغيثا وانفسخ النكاح. وجاء في بعض الروايات عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد بعدة الحرة، فاعتدت بثلاث حيض. هذه السنة الأولى. السنة الثانية أن بريرة تصدق عليها بلحم، فجيء بهذا اللحم وكان على البرمة. البرمة هو القدر أي الإناء الذي يطبخ فيه اللحم، يقال له برمة، وكان في زمنهم هذا القدر من حجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له الطعام جيء بالخبز وما جيء باللحم، وهو قد رأى اللحم على النار، رأى البرمة على النار، فقال عليه الصلاة والسلام ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ يعني كأنه يسأل أين اللحم. قالوا يا رسول الله هذا اللحم تصدق به على بريرة، يعني صدقة، جيء لبريرة صدقة. ومعلوم أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل الصدقة، فعائشة أخرت عنه اللحم لأنه جاء صدقة لبريرة، فهي تظن أيضا أن النبي عليه السلام لو أكله سيكون صدقة عليه، والصدقة لا تجوز. وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خصائص كذلك بني هاشم وبني المطلب، الصدقة تحرم عليهم. والمراد بالصدقات الزكاة الواجبة وصدقة التطوع وما كان يلحق ذلك من النذور والكفارات وصدقة الفطر، كل ذلك لا تجوز. لماذا؟ لأنه قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن بن علي قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه أكلها وهو صغير صبي، قال له كخ كخ، حتى يطرح هذه التمرة من فيه، ثم قال له: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية قال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. فقوله لا تحل يعني حرام. وفي رواية الصحيحين أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأنه كان ينقلب إلى أهله فيجد التمر ساقطة على فراشه أو في بيته فيرفعها ولا يأكلها. لماذا؟ يخشى أن تكون صدقة. فكان لا يأكل عليه الصلاة والسلام من الصدقات. ولهذا سلمان الفارسي لما أسلم قبل إسلامه كان يسمع العلماء من النصارى الذين سمع منهم ودرس عليهم أن من علامات هذا النبي أنه لا يأكل الصدقة، فأراد أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بصدقة. فلما أراد أن يأكل النبي عليه السلام قيل له: هذه صدقة. فرفع يده عليه الصلاة والسلام وقال: كلوا أنتم. فرفع يده، فقال سلمان: هذه واحدة. ومن علاماته أنه يقبل الهدية، فجاء مرة أخرى وقدم هدية للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. هكذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وهذه هدية أكرمتك بها. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأكل هذه الهدية. ولهذا في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أنه كان إذا أتي بالطعام سأل: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم، أكل معهم. على كل حال، هنا لما جاء بالصدقة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو عليها صدقة، يعني لبريرة، وهو منها لنا هدية. وهو منها لنا هدية، يعني إذن هذا اللحم بالنسبة لبريرة هو صدقة، وقد وصلت هذه الصدقة، بلغت محلها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه قد زال عنها حكم الصدقة المحرمة وصارت للنبي عليه الصلاة والسلام حلالا، صارت هدية. ولهذا قال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاه التي بعثت أنت بها من الصدقة. يعني كقصة بريرة، ونسيبة هي أم عطية الأنصارية. فقال: لا يوجد. تقول عائشة: لا يوجد شيء من الطعام إلا هذا الطعام، وهو في الحقيقة صدقة أرسل لأم عطية، وهو الآن عندنا، بعثت به أم عطية. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنها قد بلغت محلها. إنها قد بلغت محلها. ما معنى قد بلغت محلها؟ والحديث في الصحيحين: أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا. قد يقول قائل: لماذا حرمت الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته؟ السبب في ذلك أن الصدقة من أوساخ الناس، وقد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم، وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وهذا ليس خاصا برسول الله فقط، وإن كان في الأصل هي حرمت لأجله، لكن دخل آله تبعا له عليه الصلاة والسلام، وبنو المطلب وبنو هاشم، والصحيح كذلك في أزواجه، فأزواجه من آل بيته عليه الصلاة والسلام. فهنا الأصناف الثمانية التي ذكروا في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا كان أحدهم من آل من بني هاشم أو من بني المطلب من آل النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا، كان مسكينا، كان غارما، لا يعطى من الصدقات، بل حتى لو كان من العاملين عليها لا يعطى من الصدقات حتى العامل. الأصناف الثمانية. ولهذا هذا الحديث إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس له قصة. وذلك أن رجلين من بني هاشم، أحدهم من بني المطلب والآخر من بني هاشم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه أن يجعلهم على الصدقات يعملون، فيصيبون، يصيبون من ماذا؟ من هذا المال، يكونوا من العاملين عليها. فقالوا له: يا رسول الله، أمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام طويلا ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. إذن حتى العمل على الصدقات يحرم عليهم. كذلك الموالي، موالي القوم من أنفسهم. أبو رافع كان من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء له رجل من بني مخزوم كما عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، فقال له: اصحبني كيما تصيب منها، يعني من الصدقات والزكوات. فقال: لا، حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى رسول الله فسأله، فقال له: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. يعني حتى الموالي الذين هم موالي النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذون من الصدقات، ولا كذلك يجوز لهم أن يأخذوا من ماذا؟ من الزكوات. ومعلوم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا من الأسباب أنها أوساخ الناس، واليد العليا خير من اليد السفلى. والصدقة معروف أنها تنشأ عن رحمة، رحمة الدافع لمن يتصدق عليه، وفيها نوع ذل، فأنت تمد يدك اليد السفلى، وهذا لا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن مقام النبوة مقام عظيم، فهو يأخذ من الغنائم عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الفرق بين الصدقات التي هي من أوساخ الناس وبين الغنائم الذي يكون بعد غزوة وبعد غزو، فعوضه الله عز وجل بالغنيمة، وعوضه بالهدية، وعوضه بالصفي. ما معنى الصفي؟ هو شيء يصطفيه من الغنائم قبل أن تقسم، يأتي إلى الغنيمة عليه الصلاة والسلام فيأخذ شيئا مما يعجبه، ولهذا اصطفى صفية، اصطفاها وأخذها. وكذلك له الخمس عليه الصلاة والسلام، لأن الغنيمة تخمس، فخمس له وأربعة أخماس إنما هي للغانمين. فالغنيمة تؤخذ على سبيل العزة والشرف بعد انتصار، بخلاف الزكوات والصدقات تؤخذ بذل، ولأنها من أوساخ الناس، ولهذا حرمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة عظيمة، وهي أن هناك أشياء حرمت على النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله يحافظ على مقام النبوة. مثل هذه الأشياء، أو ما هي هذه الأشياء؟ منها هذا الشيء، حرمت عليه الصدقات حتى لا يقال جاء النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد زكوات الناس وصدقات الناس فيجمعها لنفسه. كذلك حرم على ذريته التركة والإرث، إنا لا نورث. هذا من خصائص الأنبياء، حتى لا يقولوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام ادعى أنه نبي ثم أخذ الأموال فأعطاها لذريته، بل إن الله قد حرم ذريته من الميراث، فيذهب ماله إلى بيت مال المسلمين عليه الصلاة والسلام. لهذا ما كل ما تركه أخذه أبو بكر الصديق إلى بيت مال المسلمين، فيحرم على ذريته أن يأخذ الإرث، وهذا حفاظا على مقام النبوة. كذلك نسبه عليه الصلاة والسلام من أشرف الأنساب، بل أشرفها. لماذا جعل الله نسبه أشرف الأنساب؟ حتى لا يطعن أحد في نسبه، فيقولون ماذا؟ ادعى النبوة لأنه يريد أن يرتقي بنسبه، يريد أن يرتقي بحالته الاجتماعية، فما استطاعوا أن يطعنوا في هذا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان: كيف فيه نسبكم؟ اعترف أبو سفيان وقال الصدق، قال: هو فينا ذو نسب. فماذا أجابه هرقل بعد ذلك؟ قال: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إذن هذه الأشياء كلها حفاظا على مقام النبوة، بل حتى ذكر العلماء أنه كان لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، قالوا أيضا حفاظا على هذا المقام العظيم، لأنه لو كان يقرأ ويكتب سيقول هو الذي كتب القرآن، هو الذي ألفه. فعلى كل حال هذه الأشياء كلها ومنها الصدقات تحرم عليه الصلاة والسلام، لهذا الذي ذكرناه. وهذا الأمر هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أن الأنبياء كذلك؟ أي بمعنى هل الأنبياء تحرم عليهم الصدقات أيضا؟ هذا هو الصحيح، وإن كانت المسألة حقيقة خلافية. طائفة من أهل العلم ترى أن هذا خاص برسول الله وبآله، لا سيما أن الله يقول في القرآن عن إخوة يوسف: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالوا إذن إخوة يوسف كما هم معروف هم إخوته، يعني من آله، فإذا كانت تحرم على يوسف وعلى آله لحرمت عليهم، فلماذا قالوا إذن تصدق علينا؟ لماذا قالوا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين؟ قال العلماء هنا قولهم وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ليس المقصود بها الصدقة التي هي صدقة معروفة والتي هي حرمت على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا هو المقصود، وإنما وتصدق علينا يعني قال العلماء وكثير من أهل التفسير أن المقصود يعني هو التعاون معنا، تعاون معنا في هذا الشيء الذي تعطيه للناس، كما أنك تعطيهم بالمال، اعطينا بالمال، لأنهم كانوا في قحط شديد وفي جذب، فأرادوا من يوسف أن يعاملهم كما يعامل الناس، لا سيما بعد أن ثبت يعني ما حصل من قضية السرقة، وما حصل كذلك كدنا ليوسف كما قال الله سبحانه وتعالى في قضية ما أخذه من الصواع، فأرادوا هذا. ليس المقصود تصدق علينا أي بمعنى أن تعطينا شيئا صدقة لوجه الله، قالوا ليس هذا هو المراد، وقد رد هذا الكلام كثير من أهل العلم. ولهذا لو نظرنا إلى الحفاظ على مقام النبوة لقلنا كذلك يوسف وآل يوسف تحرم عليهم الصدقة، بل جميع الأنبياء والرسل للحفاظ على مقام النبوة، كما أن كل الأنبياء يبعثون في أعلى النسب، كذلك هذه الأمور التي ذكرناها. ثم قال في آخر الحديث وأشار إلى السنة الثالثة وهي سنة العتق: إنما الولاء لمن أعتق، لأن هذا أيضا حصل في قصة دريرة، وقد ذكرنا أن هذا لن نعيد الكلام فيه، فقد تكلمنا فيه بتفصيل في درس قد مضى. وبهذا القدر كفاية، ونكون قد ختمنا كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام. وفي الختام نشكر حقيقة موقع ميراث الأنبياء على جهوده في نشر هذه الدروس، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي القائمين عليه، كأخينا الفاضل خالد باقيس وأخينا الفاضل عبد الصمد، جزى الله الأخوة جميعا خيرا. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.